أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس 49 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن نقيب النسوي رحمه الله تعالى. ونزلنا في الكلام عن الفصل المتعلق بالأغسال المسنونة، وذكرنا أن المصنف رحمه الله أتى بالكلام عن هذا الفصل من باب الاستطراد، وذلك بمناسبة هو أنه تكلم عن واجبات الغسل وعن سنن الغسل، ورأى أن الناس أن يتكلم عن هذه عقب الكلام عن ما يجب وما يسن في الغسل. فذكر رحمه الله تعالى أن هذه الأغسال المسنونة غسل الجمعة والعيدين والخفين والاستسقاء إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وكنا ذكرنا ضابطا مهما لمعرفة ما يسن من الغسل وما يجب. وقلنا ضابط الغسل الواجب هو ما تقدم سببه، وكل غسل تقدم سببه هو غسل واجب، وكل غسل تأخر سببه هو غسل مستحب وجوب. فالغسل من الجنابة والغسل من انقطاع الحيض والغسل من انقطاع النفاس كل هذا غسل واجب، ذلك بسبب سببه. والغسل أو غسل الجوع وغسل اليدين والاستسقاء إلى آخر ذلك كل هذه أغسال مسنونة لتأخر سببه. واستثنى منها الأغسال التي تقدم سببها وهي مع ذلك مندوبة وليست بواجبة. قلنا استثنى من ذلك غسل الكافر، غسل الكافر مع أن سببه متقدم إلا أنه مندوب ومستحب وليس واجب. واستثنى من ذلك أيضا غسل الخفين، فغسل الخفين أيضا ليس بواجب مع أن سببه قد تقدم هو حصول التغير، هو حصول التغير. ويستثنى من ذلك الغسل، غسل المجنون والمجنى المغمى عليه فقط، وكل هذا أيضا مع تقدم. قلنا الاستثناء في هذه الأغسال الثلاثة هو أن الدليل دل على استحباب هذه الأغسال. فالغسل غسل المريض محبوب وليس بواجب، دليل الاستحباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، وصرفه من الوجوه الى الاستحباب قوله عليه الصلاه والسلام ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتم، وهو مستحب، وذلك لدلاله هذا الدليل. كذلك الغسل الكافر اذا اسلم هذا غسل مستحب ولا ذلك السلام عنه. ودليل الاستحباب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يامر كل احد بالغسل اذا اسلم، وهذا يدل على انه ليس واجب، وكان واجبا لامر به عليه الصلاه والسلام كل من اسلم، لكنه لم يفعل فدل ذلك على انه ليس واجب. كذلك بالنسبه لغسل المجنون والمغمى عليه اذا فقر هذا سنتكلم عنه ان شاء الله تعالى. فكل هذه الاغسال استثناه من الضابط الذي ذكرناه لدلاله الدليل. طيب الخطوفين، غسل الخطوفين لماذا هو مندوب وليس بواجب؟ لأنه لا يوجد دليل على إيجاد غسل الخطوفين، إنما حبه العلماء لما فيه من اجتماع الناس، لما فيه من اجتماع الناس، وكذلك حتى لو صلاه مصلى فإنه يسن له حتى يكون على أكمل هذا. وأكد هذه المندوبات، أكد هذه الأغسال المندوبة ذكرنا أن أكدها هو غسل الجمعة، وذلك للاختلاف في وجوبه. غسل الجمعة من الأغسال المندوبة هو أفضل وآكل هذه المندوبة. قال المصنف رحمه الله يسن جمعة وعيدين وحسين وصفاء. قال ومن غسل الليل، تكلمنا عن غسل الجمعة، تكلمنا عن غسل العيدين، تكلمنا عن غسل الخفين والاستسقاء. قال بعد ذلك ومن غسل الميت، هذا تكلمنا عنه أيضا. قال ولمجنون ومؤمن عليه إذا أفاق، يعني كذلك مما يسن أنه يسن الغسل إذا أفاق من الجنون، وكذلك الشخص المجنون إذا أفاق من الجنون، وكذلك المؤمن عليه إذا أفاق من إغمائه، فإنه يسن لهما أن يغتسلا. ودليل ذلك ما رواه الترمذي، ما رواه أجاة الصحيحين من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أفاق من إغمائه ومرضه الذي مات فيه كان يغتسل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. يسن إذا الغسل المغمى عليه، وكذلك للمجنون إذا أفاق. وأما بالنسبة للمجنون فذلك لأن الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول قل من جن إلا وأنزل، قل من جن إلا وأنزل، فيسن له أن يغتسل لأجل ذلك. ولهذا قيل بوجوب الغسل منهم الإفاقة من الجنون أو الإفاقة من الإغماء لما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى. لكن المعتمد المفتري هو عدم وجوبه، وذلك لأنه مظنة الحدث فصار كالنوم تمام. قلنا لو تكلمنا عن نواقض الوضوء ذكرنا أن النواقض الوضوء زوال العقل ومن ذلك النوم، لكن تكلمنا عن النوم كل من النوم مظنة للحدث. كذلك هنا لما كان الإغماء وكان الجنون مظنة لحدوث الإبدال كان يسن له الغسل، لكن لا يجب، لكن لا يجب، خصوصا أن المني هنا المني يشاهد إذا نزل، المني يشاهد إذا نزل، فإن لم يرى لم توجد مظنة، ولهذا لم يجب الغسل. وعيد تاني بنقول المني هذا إذا نزل فإنه يشاهد، فإنه يشاهد، فإن لم توجد مظنة فلا يجب الغسل. ولهذا قيل بسنية الغسل في حالة الإفاقة من الجنون وعدم وليس الغسل. إذا من الأغسال المسنونة إذا الإفاقة من الجنون وكذلك من الإهمال. طيب، وكذلك يسن الغسل الصبي إذا بلغ بالسن، ومتى يبلغ الصبي بالسن؟ يبلغ بالسن إذا بلغ 15 سنة، فإذا بلغ هذا السن يسن له أن يغتسل، له أن يغتسل. قال المصنف رحمه الله تعالى وللإحرام، يعني كذلك من الأغسال المسنونة الغسل الإحرام، يعني لإغارة الإحرام، يغتسل قبل إحرامه، وذلك لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل لإحرامه. ويشمل هذا ما لو أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة أو أحرم بهما، أحرم بالحج والعمرة كأن كان قارنا مثلا، فإنه يسن له أن يغتسل للإحرام، ثم إذا أحرم فإنه يسن له أن يصلي ركعتين للإحرام. هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في باب الحج. فإذا أراد الإحرام فإنه يسن له أن يغتسل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا فرق في هذا الغسل بين البالغ وبين غيره، ولا بين الطاهر وبين غيره. لو كانت امرأة حائضة مثلا وأرادت أن تحرم فيسن لها أن تغتسل، كذلك بالنسبة للنفساء، أو كان طاهرة فإنه يسن له أن يغتسل. وكذلك لا فرق بين العاقل وبين غيره، فلو كان مثلا شخصا عاقلا أراد أن يحرم فيسن له أن يغتسل، وكذلك بالنسبة للمجنون، وكذلك لا فرق بين الذكر وبين الأنثى. طبعا بالنسبة للمجنون وبالنسبة للصبي يغتسل الصبي، والاستحباب طبعا يتوجه الى الولي كما هو معلوم، ويثاب الصبي على ذلك. اذا لم يجد ماء، اذا اراد ان يغتسل الاحرام لكنه لم يجد ماء ليغتسل به، هنا يتيمم. احنا عرفنا ان التيمم فيه او الغسل هذا فيه امران، فيه نظافة وفيه قرب، فاذا عدم النظافة فيتبقى عندنا القرب، لهذا لو عدم الماء فانه يتيمم في هذا الحال. قال رحمه الله تعالى: ودخول مكة المشرك، يعني من جملة الأغسال المسنونة كذلك أنه يسن له أن يغتسل لدخول مكة حتى ولو بلا إحرام. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل عام حجة الوداع بقوة وكان محرما عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على استحباب الاغتسال قبل دخول مكة إذا كان محرما. وكذلك الحال يستحب لدخول مكة حتى ولو كان بلا إحرام، كما في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عام الفتح لما أراد دخول مكة وكان حلالا، كما رواه الشافعي رحمه الله تعالى في الأمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا إذا أراد أن يدخل مكة محرما كان أو حلالا فإنه يسن له الاغتسال بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وهل يسن له الاغتسال إذا دخل حرم المدينة؟ المعتمد نعم، كما أنه يسن الاغتسال لدخول حرم مكة كذلك يسن له الاغتسال إذا أراد الدخول أو إذا دخل إذا أراد الدخول حرم المدينة. ومن اغتسل، ودي مسألة متفرعة عن هذا فرناه، هي أنه من اغتسل لإحرامه من موضع قريب، كان مثلا اغتسل من التنعيم مسجد عائشة، هذا أدنى الحل، أقرب الحل بالنسبة لمن، فلو اغتسل من هذا الموضع فإنه لا يغتسل لدخول مكة، فإنه لا يغتسل لدخول مكة. ليه؟ لأن المراد من هذا الغسل هو النظافة، وهي حاصلة من هذا الغسل الذي اغتسله عند هذا الموضع قريبا من مكة. وكذلك الحال لو اغتسل للجمعة ثم دخل مكة، إنه أيضا لا يغتسل لدخولها في هذه الحالة لحصول النظافة. طب لو تغير بدنه، لو اغتسل ثم تغير بدنه، هنا يسن له. إذا من الأغسال المسنونة الاغتسال لدخول مكة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وأيضا يسن إذا دخل المدينة على المرأة. قال: وللوقوف بعرفة، يعني يسن كذلك الاغتسال للوقوف بعرفة. قال: وبالمشعر الحرام، إذا وقف بعرفة في تاسع ذي الحجة فإنه يسن له الغسل، ويدخل وقت الغسل بالفجر كغسل الجمعة، والأفضل أن يكون قريبا من الزواج. لماذا قلنا الأفضل أن يكون قريبا من الزواج؟ قياسا على غسل الجمعة، قلنا في غسل الجمعة الأفضل أن يكون قريبا من ذهابه، هذا الأفضل، يبدأ بدخول الفجر الصادق غسل الجمعة، والأفضل أن يكون قريبا من ذهابه. هنا نفس الكلام بالنسبة لغسل الوقوف بعرفة، يدخل وقته بالفجر، والأفضل أن يكون قريبا من الزوال، ولكن هنا بالنسبة لغسل عرفة لو جعله بعد الزوال لكان أولى وأولى، ويكون هذا الغسل بنمرة، ونمرة من عرفة أو جزء من نمرة من هذا المسجد هو من عرفة، فيرتفق ثم يدخل بعد ذلك الجزء الخاص بعرفة. فإذا قوله للوقوف بعرفة يعني يسمى الاغتسال للوقوف بعرفة باعتبار أن هذا مكان اجتماع للناس. وكذلك يسمى الغسل للمشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مكان المقصود اللي هو مزدلفة، وهو مكان عند جبل ثم جبل قدح، فإذا وقف هنالك أيضا فإنه يسمى له الاغتسال أيضا، وذلك للاستماع أنه. قال رحمه الله تعالى: وثلاثة لرمي الجمار أيام أيام التشريق، يعني كذلك مما يسن يسن الاغتسال في أيام التشريق الثلاثة. فالمراد بذلك عند سنية الاغتسال لكل يوم من أيام الرمي، وليس الاغتسال لكل رمي، طبعا في كل يوم من أيام بيرمي جمرات ثلاثة. هل يغتسل لكل جمرة من هذه الجمرات؟ جواب لا، إنما يغتسل لكل يوم من الأيام الثلاثة. طب لو كان متعجلا فرمى يومين فقط، إذا يغتسل ليومين، يغتسل ليومين. أما إذا لم يكن متعجلا ورمى الأيام الثلاثة، أيام التشريق الثلاثة، فإنه يغتسل لكل يوم من أيام التشريق وليس لكل جمرة من الجمرات. قد طبعا إحنا قلنا هيغتسل لكل جمرة إذا حاصل الاغتسالات تسعة، ثلاثة ثلاثة تسعة، ثلاثة في اليوم الأول التشريق الأول، وثلاثة في اليوم الثاني، ثلاثة في اليوم الثالث، يبقى تسعة في ثلاثة. وليس هذا هو المراد، إنما المراد بذلك الاغتسال لأيام التشريق الثلاثة، فيغتسل لكل يوم من أيام التشريق. إذا حاصل الاغتسالات ثلاثة، ولذا قال وثلاثة، يعني يغتسل ثلاثة اغتسالات، وذلك الاجتماع الناس فيها، ذلك الاجتماع الناس فيها. كما أشرنا قلنا لو أنه كان متعجلا فرمى يومين فقط، فإنه يسن له أن يغتسل مرتين، أن يغتسل مرتين فقط، وذلك بحسب الأيام التي سيرمي، التي سيرمي فيها. في بعض النسخ طبعا في بعض الزيادات ذكر الاغتسال للطواف وللسعي، والمعتمد أنه لا يستحب الغسل للطواف خصوصي، وكذلك بالنسبة للسعي من باب أولى، لأنه لا سعي إلا بالطواف. إذا قلنا أنه لا يسن أو لا يستحب الاغتسال للطواف، فمن باب أولى لا يسن الاغتسال للسعي، فليس للطواف غسل مستقل. ومن باب أولى طبعا بالنسبة للسعي، ولم يقل أحد من العلماء قط بسنية الاغتسال للسعي، لم يقل أحد قط فيما نعلم يعني بسنية الاغتسال. لذلك يعني النسخة التي فيها استحباب الاغتسال للسعي أو الطواف ومع ذلك هذا يعني هذا لعله زيادة من بعض النسخ. فالمعتمد أنه لا يستحب لذلك. إذا الاغتسالات المسنونة غسل الجمعة والعيدين والصفين والاستسقاء وغسل الميت، وللمجنون والمغمى عليه إلى أفاق، وللإحرام ولكل مكة مشرفة، وللوقوف بعرفة، وبالمشعر الحرام، وثلاثة هي رمي الجمار أيام التشريق. هنا كان في مسألة كنا يعني تعرضنا لها في الدرس اللي فات، وهي مسألة غسل العيدين. فقلنا أن غسل العيدين يدخل وقته بنصف الليل، غسل العيدين يدخل وقته بنصف الليل، ويخرج بالغروب، يخرج بالغروب. طب لهذا يدخل وقته بنصف الليل؟ يدخل وقته بنصف الليل لأن أهل الثواب كانوا يبكرون إليها من صوم. في وقت صلاة العيد بعيدة إلى ارتفاع الشمس، وبعد ارتفاع الشمس خير رمح. ومعلوم أن أهل القرى هم خارج المدينة كانوا يأتون للصلاة في المصلى. فلو كان الوقت، لو جعلنا وقت الاغتسال من بعد الفجر مباشرة لضاق الوقت على الناس جدا، ولهذا جاء هذا الوقت من بعد منتصف الليل، لأن هذا أقرب وقت للفجر. وقالوا يدخل وقت بنصف الليل باعتبار أن أهل السواد كانوا يرسلون إليها من قراهم، فلو كان بعد الفجر لم يأتي ويشق ذلك عليه، ويشق ذلك عليه. ومعلوم طبعا أن نصف الليل هو أقرب ما يكون بالنسبة للألف. طيب، ده بالنسبة للكلام عن سال المسلم. قال المصلح رحمه الله تعالى: باب التيمم. قال: باب التيمم. لما فرغ رحمه الله من الكلام عن الأغسال شرع في التيمم، وقوله رحمه الله تعالى: باب التيمم، يعني باب بيان أحكام التيمم وما يتعلق بشرائطه وفرائضه وسننه ومسجده. فالكلام عن التيمم منحصر في أربعة أفراد، كلام التيمم منحصر في أربعة أفراد. الطرف الأول في الشرائط، والطرف الثاني في الفرائض، والطرف الثالث في السنن، والطرف الرابع في المفردات. هذا كله هذا الذي يدور حوله باب التيمم. والمصنف رحمه الله تعالى أتى بالكلام عن التيمم بعد فراغه من أحكام الوضوء والمسح على الخفين والثلاث، ذلك باعتبار أن التيمم قد يلجأ إليه في حال عدم القدرة على الوضوء أو الاغتسال. فحينئذ إذا لم يستطع أن يتوضأ أو لم يستطع أن يغتسل فإنه يلجأ إلى التيمم. هذا أخر المصنف رحمه الله تعالى الكلام عن التيمم بعد فراغه من أحكام الوضوء والغسل، لأنه يلجأ إليه إذا لم يستطع المكلف أن يتوضأ أو يغتسل. فهذا هو وجه المناسب. وبعض المصنفين يأتي ويتكلم عن أحكام التيمم قبل ذلك، تكلم عنه بعد أو قبل الكلام عن المسح على الخفين، باعتبار أن التيمم طهارة كاملة بخلاف المسح على الخفين ليس طهارة كاملة. لكن الأولى هو ما فعله المصنف رحمه الله تعالى هنا، باعتبار أن التيمم ينوب عن عند العجز عنه، وينوب كذلك عن الغسل عند العجز عنه. فقال رحمه الله تعالى: باب التيمم. باب التيمم، والتيمم لغة هو القصد، التيمم لغة هو القصد. يقال: تيممت فلانا إذا قصدته. ومنه قول الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمروا فيه. ولا تيمموا يعني إيه؟ يعني لا تقصدوا إلى المال الخبيث فتخرجونه إلى الفقراء، وإذا كنتم مكانهم أنتم أو مكانهم هم فلن تأخذوه لخفه إلا أن تغمضوا فيه. لا تأخذوه يعني رغما عنكم. فقول سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث، يعني لا تقصدوا إلى المال الخبيث فتنفقون منه إلى الفقراء. وكذلك منه قول الشاعر: وهو يهجو به المخاطبين: تيممتكم لما فقدت منكم، ومن لم يجد ماء تيمم الصبر. هذا ليس فيه مثل هجاء: تيممتكم لما فقدت منكم، يعني قصدتكم لما فقدت العقلاء للناس، ومن لم يجد ماء تيمم. فالتيمم في اللغة هو القصد. وأما التيمم شرعا فهو إيصال تراب طهور إلى الوجه والكفين إلى الوجه واليدين شرائط مصر. التيمم في الشرع هو إيصال تراب طهور إلى الوجه والكفين اليدين أقصد بشرائط مصر. طيب هذا في التعريف، ولابد ان ننتبه لهذه المساله. لما بنعرف التيمم بنقول هو ايصال تراب طهور، ولم نقل وصول تراب طهور. هل في فرق بين الايصال والوصول؟ ده سؤال لكم الان. هل هناك فرق بين الايصال والوصول؟ لماذا ذكرنا هذه اللفظه في التعريف؟ لماذا قلنا التيمم شرعا هو ايصال تراب طهور ولم نقل هو وصول تراب طهور؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ها يا جماعه، الاخوان المسلم يقول الايصال يكون بقصد وتعمد. طيب جيد، التقريب جدا يعني. ها يا جماعه، ماذا عدلنا عن لفظه وصول الى لفظه ايصال؟ ولا يشعر ان الاثنين ممكن نقول عبد الله يقول الإيصال فعل المكلف، أما الوصول فقد يكون خالي عن فعل وصول. زين، مثلا يقول أن يعمل الشخص عمل شيء، تمام. شخص يقول الإيصال يكون بالفعل، أما الوصول فلا يكون قصد الفعل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، كل هذه الإجابات قريب، أو نقول هي إجابات، كل هذه الإجابات لماذا قلتها؟ أبو مريم يقول الأول تمت والثاني يعود الأول. طيب، الثاني يعود الأول، لا، هو الفرق كما قيل أولا، الفرق بين الإيصال والوصول. استعملنا هذه اللفظة لفظة الإيصال باعتبار أن التيمم يشترط فيه فعل الفعل. التيمم يشترط فيه فعل الفعل، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لو وقف في مهب ريح فوصل إليه التراب بنفسه ونوى، هل يكفيه ذلك؟ الجواب لا يكفيه ذلك، لابد من النقي، لابد من النقي في التيمم، بخلاف الغسل والوضوء. إحنا لما تكلمنا عن الغسل والوضوء قلنا هو الوصول أو سيلان، وقلنا المراد بالغسل غسل العضو أو غسل العضو هو الانغسال. ولما تكلمنا عن مسح الرأس قلنا المراد بالمسح هنا المساح، يعني إيه؟ يعني حصول المسح بأي صورة، بفعل فعل أو بغير فعل فعل، بمعنى أن الشخص مثلا إذا كان جنبا ووقف تحت المطر حتى غسله المطر ونوى، هل يصح غسله؟ الجواب يصح غسله، تمام. لكن في التيمم لا بد من فعل الفعل بخلاف الغسل والوضوء. وهاتان المسألتان منصوصتان عليهما، بل وحكى النووي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. قال الإجماع منعقد على أن من وقع في ماء أو وقف تحت إزاب ونوى صح وضوءه وغسله، صح وضوءه وغسله. طبعا هذا بخلاف التيمم، ولهذا لما جينا عرفنا التيمم في الشرع كله هو ايصال تراب. لماذا؟ لانه يشترط في التيمم فعل الفاعل. فلو وقف في هب ريح ووصل اليه التراب بنفسه ونوى فانه لا ياتيه ذلك. ده طبعا هنعرف الدليل عليه هي الكلام عن تأكيد هذه إن شاء الله تعالى. طيب، إذا التيمم شرعا هو إيصال تراب طهور. ايه معنى يصال يا معنى؟ يصال معناه يعني نقي، نقي التراب، لازم الفاعل نقي، الشخص نفسه ينقل التراب الى اعضاء الثانيه، ده معنى الايصال. وده برضه حياتي شخص بشيء من التفصيل بخلاف الوصول. الوصول يعني يعني اصل التراب بنفسه الى العضو، لا لو وصل بنفسه الى العضو هذا لا يكفيه بالتامل، لازم هو المكلف نفسه هو الذي ينقل التراب الى اعضاء الثانيه. احنا عارفين الاعضاء الثانيه كما كما اشرنا اليه في التعريف، الوجه واليدان. طيب بنقول في التعريف هو ايصال تراب طهور، طهور يعني مطهر، ويلزم من ذلك انه طاهر، لانه لا يمكن للتراب ان يكون مطهرا الا اذا كان طاهرا في نفسه. الرب هنعرفه لما نتكلم عن شروط التراب. طيب ايصال تراب طهور للوجه واليدين، ذلك لانهم اجمعوا ان التيمم مختص بالوجه واليدين، حتى وان كان التيمم عن حدث اصغر او كان التيمم عن حدث اصغر، فانه لا بد ان يكون في الوجه واليدين. وسواء في ذلك كان التيمم المندوب او التيمم الواجب، ففي كل الاحوال هو مختص بالوجه واليدين. البعض يزيد في التعريف فيقول ايصال تراب طهور للوجه واليدين او غسل عضو. لماذا يزيد غسل عضو؟ باعتبار انه لو عجز عن غسل عضو من الاعضاء في الغسل او في الوضوء فانه يتيمم عنه، فانه يتيمم عنه بشرائط مخصوصة، بمعنى أنه لا بد من أمور في التيمم. فلما قلنا بشرائط مخصوصة يعني الأمور لا بد منها، شمل هذا الكلام الشروط وكذلك الأرض. طيب يبقى إذن عرفنا أن التيمم لغة هو القصد مطلقا، وأما التيمم في شرع فهو الإصال والوصول، انه ايصال ايصال تراب طهور للوجه واليدين بشرائط مخصوصه. ما حكم التيمم؟ ما حكم التيمم؟ التيمم له احكام اربعه. اول هذه الاحكام الوجوب، وقد يكون التيمم واجبا، وذلك في حال اذا خاف الهلاك استعمال الماء أو إذا فقد الماء حسا. إذا خاف الهلاك من استعمال الماء هنا يجب عليه التيمم، وكذلك الحال إذا فقد الماء حسا فإنه أيضا يجب عليه التيمم. الحالة الأولى هذا فصل للماء مكمليا، يعني إذا الماء موجود لكن لو استعمل هذا الماء فإنه يخشى على نفسه، هنا يجب عليه استعمال او يجب عليه التيمم، وهذا يسمى بفقد الماء حكميا او حكما. وكذلك يجب التيمم اذا فقد الماء، ده الحكم الاول للتيمم. الحكم الثاني قد يكون مباحا، وهذا اذا كان قادرا على الوضوء وعلى استعمال الماء وشرائه، لكن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المسك، وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المسك. وكذلك الحال إذا كان الماء مفقودا أول الوقت، وعلم أو غلب على ظنه أنه سيوجد في آخر الوقت، هنا يباح له التيمم. إذن لو كان قادرا على الوضوء وعلى استعمال الماء لكن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المسك، هنا الشرع لا يقول له تكلف واشتري هذا الماء حتى وكان بأكثر من ثمن المسك، يقول له لك أن تعد إلى التيمم. طيب السؤال الآن، لماذا قلنا يباح له التيمم مع وجود الماء؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا قلنا يباح له التيمم مع وجود الماء في حالة إذا وجده يباع بأكثر من ثمن النصف؟ ما رأيكم؟ لو سؤال واضح ولا عندي تاني؟ طيب الحمد لله. يقول مرة أخرى نقول التيمم قد يكون واجبا وقد يكون مباحا. متى يكون مباحا؟ يكون مباحا إذا كان قادرا على الوضوء أو كان قادرا على الاستفادة وكان قادرا على استعمال الماء، لكن وجد الماء باع بأكثر من ثمن. هنلاحظ هنا أن الماء موجود وهو قادر على تحصيله، لكن مع ذلك قلنا يباح له التيمم لأنه يباع بأكثر من ثمن. وبعض الناس يقول لا يوجب عليه أن يشتريه بأغلى من ثمن. جميل، لماذا؟ السؤال ليه؟ طيب بسبب ارتفاع ثمنه، تبدا يقول بسبب ارتفاع ثمنه، لان هنا يشق عليه. لا، ليس من اجل المشقه، لاجل يعني او ممكن نقول نظره المساله اكثر من ذلك، نظرتها بشيء من المشقه. يبقى هنا نجد انه قادر على استعمال الماء وقادر على تحصيله، ومع ذلك ابحنا له التيمم لأن الأصل في الأحكام التأثير. هذا صحيح، فلماذا يقرن عليه؟ أحسنت هذا، لأن الضرر لا يزال بالضرر، لأن الضرر لا يزال بالضرر. طيب ممكن تطرح في عبارة يسيرة إيه علاقة الضرر لا يزال بالضرر في هذه الصورة؟ طيب الضرر لا يزال بالضرر لأننا لو أوجبنا عليه شراء الماء بأغلى من ثمن النصف أوقعنا عليه ضرر، ويكون هذا الضرر الذي أوقعناه عليه بغرض دفع ضرر آخر وهو من أجل أن يتيمم مثلا، من أجل أن يتوضأ أو أن يغتسل، فلا يمكن أن ندفع ضرر ضرر آخر، ولهذا يباح له التيمم في هذه الحالة، فلا نوجب عليه شراء الماء. إذن الحكم الثاني هو أن يكون مباح. الحكم الثالث للتيمم وهو أن قد يكون مكروها. طيب متى يكون التيمم مكروها؟ في حالة إعادة التيمم، في حالة إعادة التيمم بلا حاجة يكون مكروها، في حالة إعادة التيمم بلا حاجة. وقد يكون التيمم حراما مع الصحة، وهذا في حالة إذا تيمم بالتراب المغصوب. وقد يكون حراما مع عدم الصحة، وهذا إذا كان الماء موجودا بدون مانع من استعماله فعدل مع ذلك إلى استعمال التراب والتيمم. واضح كده؟ طيب فهنا التيمم قد يكون حراما مع الصحة وقد يكون حراما مع عدم الصحة. لو تأمل بتراب المرصوب فهذا أسند استعمال هذا التراب المرصوب، لكن تأمله صحيح. وأما إذا تيمم مع قدرته على استعمال الماء ولا مانع من استعماله فإنه يأثم، وكذلك لا يموه في هذه الحالة. وإنما صح بالتراب المرصوب لكونه آلة للرخصة وليس مدوزا للرخصة. طيب، آخر شيء نبدأ عنه بالنسبة للكلام على التيمم في هذا الباب هو أن التيمم يكون مقام الوضوء في الحدث الأصغر، وكذلك يقوم مقام الغسل في الحدث الأصغر، وهذا بخلاف المسح على الكفين. قلنا إن المسح على الكفين لا يقوم إلا مقام الوضوء فقط، ولا يمكن لشخص أن يمسح على الكفين في حال الغسل، وهذا من الفرق بين التيمم وبين المسح على الكفين. هل هناك أوقات أخرى من المسح على الكفين والتيمم؟ أنا ذكرت الآن فرقا بين التيمم والمسح على الكفين، قلنا التيمم ينفع بدل الوضوء وبدل كذلك عن الغسل، بخلاف المسح على الكفين لا يكون إلا بدل عن الوضوء بس فقط، عن غسل البدن في الوضوء فقط. هل هناك فرق آخر بين التيمم وبين المسح على الكفين؟ طيب حاضر، ابعث لك الرابط ان شاء الله، في حد بعد الرابط. المسح فترته اطول باعتبار انه يوم وليله للمقيم وثلاث ايام بلياليها للمسافر. طيب، مسح الكفين لا تعمل فيه بخلاف التيمم. طيب، التيمم لا بد في كل فرض، احسنت، هذا فرق مهم. التيمم لا بد من التيمم مع كل فرض بخلاف المسح على الكفين، لا يشترط ان يمسح على الكفين في كل فرض من فروض الوضوء. التيمم فلفرض واحد فقط. طيب، معذره اختنا كريم. طيب، فبنقول هنا، طيب هل في فروقات أخرى؟ كل هذه الفروقات فروقات صحيحة، هل هناك فروقات أخرى بين التيمم وبين المسح؟ في فرق مهم جدا، وكان طبعا أشرنا إليه قبل ذلك. طيب أنا أذكر عشان الوقت، من هذه الفروقات أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث بخلاف المسح على الكفين. المسح على الكفين رافع للحدث، يرفع حدث الطلقين، مفهوم يا جماعة؟ فهذا أيضا من الفروقات المهمة بين المسح على الكفين وبين التيمم. طيب، كذلك من المسائل المهمة بالنسبة للتيمم ألا التيمم على الحدث الأصغر يبطله ما أبطل الوضوء، المسح أو التيمم على الحدث الأصغر هذا يبطله ما أبطل الوضوء، أما التيمم على الحدث الأكبر فلا يبطله إلا رؤية الماء، فلا يبطله إلا رؤية الماء مع القدرة على استعماله طبعا. فده الفرق بين التيمم عن الحدث الأصغر والتيمم عن الحدث الأكبر. التيمم عن الحدث الأصغر يبطله ما أبطل الوضوء، والتيمم عن الحدث الأكبر يبطله رؤية الماء، أما ما أبطل الوضوء فلا يبطل التيمم إذا كان عن الحدث الأكبر. هنقف عند هذا الحد إن شاء الله سبحانه وتعالى. نشرع في الدرس القادم في الكلام عن ممكن آية الجزء الأخير. أخت المنتدى وضعت رابط الكتاب عبد الحميدية. طيب نزل الفصل بين التيمم عن الحدث الأصغر والتيمم عن الحدث. احنا قلنا التيمم بيكون بدلا عن الوضوء وكذلك بدلا عن الوضوء. طيب كان قد تيمم بدلا عن الوضوء، ما الذي يبطل التيمم في هذه الحالة؟ يبطل التيمم في هذه الحالة ما أبطل الوضوء. وأما إذا كان التيمم بدلا عن الغسل فإنه يبطل في هذه الحالة بركنة الله. ده حاجة بالتفصيل إن شاء الله في الكلام عن ثلاث التيمم. واضح كده ولا نهي تاني؟ جزاكم الله خير. واضح حلو ولا لسه؟ ولا نعلم مرة ثانية؟ وياكم ها أختنا ورسالة مرة في المسألة ولا نعلم شيء؟ طيب الحمد لله بارك الله فيك. طيب في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وأن يجعل من أقل الله وأن يجعل زادا إلى حسن المصير إليه عتادا إلى أمة الدنيا عليه إنه من كل جميل كثير هو حسبنا ونعم الوكيل. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم خيرا مسدد وجزاكم خيرا بعبد الله بارك الله فيك وإياكم الاستسلام وإياكم الاشتهاد أحسن الله لي بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا وإن شاء الله موعدنا في الدرس القادم بعد الفجر إن شاء الله نتكلم فيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.